الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 27 من شرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للعلامة الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. ولازلنا في الكلام عن مبحث الصحابي. في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن تعريف الصحابي، وقلنا إن الصحابي كما يعرفه الحافظ رحمه الله تعالى هو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الأصح. وعرفنا محترزات هذا التعريف، وقلنا إن هناك بعض المباحث التي تتعلق بالصحابي سنتكلم عنها أولا، ثم نشرع بعد ذلك في الكلام عن التابعي. فذكر الحافظ رحمه الله تعالى في شرحه في نزهة النظر أن الصحابي يعرف بكونه صحابيا بعدة أمور، منها التواتر، يعني أن يتواتر كونه من جملة الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. كذلك يعرف بكونه صحابيا بالاستفاضة والشهرة، والاستفاضة والشهرة أقل مرتبة من التواتر. كذلك يعرف بكونه صحابيا بإخبار بعض الصحابة، يعني يأتي بعض الصحابة ويخبر أن فلانا كان حاضرا معه عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا معناه أنه من جملة الصحابة، لأنه قد توفر فيه ضابط الصحابي، من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولم تتخلله ردة في الأصح. فلو أخبر بعض الصحابة أن فلانا ممن التقى برسول الله عليه الصلاة والسلام أو ممن قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، فهذا يعد من جملة الصحابة. كذلك يعرف بكونه من جملة الصحابة بإخبار بعض ثقات التابعين، وهذا مبني على قبول التزكية من واحد، وهذا هو الراجح. وذكر الحافظ رحمه الله تعالى أمرا خامسا، وهو أن يخبر عن نفسه بأنه صحابي إذا كانت دعواه تدخل تحت الإمكان. وهذا الأمر الأخير استشكله جماعة من العلماء. لماذا؟ قالوا لأن هذا كدعوى من يقول أنا عدل، يعني لو جاء شخص وقال أنا عدل يعني عدل نفسه، هل هذا مقبول؟ كذلك لو جاء شخص وقال أنا صحابي، باعتبار أن الصحابة كلهم عدول، فلو جاء شخص وقال أنا صحابي هل هذا مقبول؟ فالحافظ رحمه الله تعالى يرجح ذلك، يقول هو مقبول طالما أن دعواه تدخل تحت الإمكان. يعني وجدنا أنه من حيث الولادة ومن حيث الوفاة ممن عاصر النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء وقال أنا من جملة الصحابة، يعني التقيت بالنبي صلى الله عليه وسلم وجالسته إلى آخره، فهذا مقبول طالما أن هذه الدعوة تدخل تحت الإمكان. لكن وجدنا أن هذا الشخص قد ولد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وادعى أنه من جملة الصحابة، هذا لا يقبل بحال وهذا لا يدخل تحت الإمكان. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى هنا أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. وبعض العلماء يذكر أيضا مسألة أخرى في مبحث الصحابي، وهي هل يدخل في جملة الصحابة الملائكة، باعتبار أن من الملائكة من التقت بالنبي عليه الصلاة والسلام وآمنت به، هل تدخل بذلك في جملة الصحابة؟ الصحيح في ذلك كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى توقف عدهم فيهم على ثبوت بعثته إليهم، يعني المسألة المشهورة عند الأصوليين، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الملائكة كما كان مبعوثا إلى الجن والإنس؟ هذا فيه خلاف بين الأصوليين، فمن قال إنه عليه الصلاة والسلام كان مبعوثا إلى الملائكة كما كان مبعوثا إلى الجن والإنس عد الملائكة من جملة الصحابة، ومن يقول إنه كان مبعوثا إلى الثقلين الجن والإنس فقط فلم يعد الملائكة من جملة الصحابة. فالحافظ رحمه الله تعالى في الفتح يقول: يتوقف عدهم فيهم، يعني في الصحابة، على ثبوت بعثته إليهم. فإن فيهم خلافا بين الأصوليين، حتى نقل بعضهم الإجماع على ثبوته وعكسه بعضهم، ففي المسألة خلاف. ونفس الخلاف في شأن الملائكة ورد كذلك في شأن الجن، هل تدخل الجن في الصحابة؟ ذكر أيضا رحمه الله تعالى أن الراجح أنهم يدخلون في جملة الصحابة، والسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إليهم قطعا، وكذلك الجن مكلفون كما هو الحال بالنسبة للإنس، والجن فيهم العصاة وفيهم الطائعون. ولهذا يمكن أن نعد من أسلم من الجن من جملة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عند التحقيق سنجد أن هذه المسألة لا ينبني عليها عمل، وكذلك لا تتحقق مصلحة، باعتبار أن الجن وكذلك الملائكة ليس لهم روايات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى نهتم بهذا المبحث، هل هم من جملة الصحابة ولا ليسوا من جملة الصحابة. آخر شيء نتكلم عنه بالنسبة للصحابة، وهو أن من العلماء من أفرد ذكر الصحابة بالتصنيف، فعندنا من جملة المصنفات في الصحابة كما يذكر رحمه الله تعالى، كما يذكر الحافظ رحمه الله تعالى، كتاب الإصابة. وذكر رحمه الله تعالى أن أول من أفرد في ذلك تصنيفا الإمام البخاري، ثم ذكر الحافظ رحمه الله تعالى جماعة بلغوا 20 صنفوا في جمع الصحابة، آخرهم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: أو إلى التابعي، وهو من التقى بالصحابي كذلك، يعني لو انتهى الإسناد إلى التابعي، والتابعي هو من التقى بالصحابي. فلو جئنا أردنا أن نعرف التابعي على النحو الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في الصحابي، ماذا نقول؟ نقول التابعي هو من التقى صحابيا ومات مسلما ولو تخللت منه ردة. فقالوا التابعون على طبقات ثلاث، وممن قسم التابعين إلى هذه القسمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الطبقات. فالطبقة الأولى من طبقات التابعين هم كبار التابعين، الطبقة الثانية وهم أواسط التابعين، الطبقة الثالثة والأخيرة وهم صغار التابعين. طيب من هم كبار التابعين؟ كبار التابعين هم الذين أدركوا كبار الصحابة كالعشر المبشرين بالجنة، وهؤلاء أكثر مروياتهم من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. ومن هؤلاء سعيد بن المسيب ومسروق وقيس بن أبي حازم رحم الله الجميع، فهؤلاء معدودون في كبار التابعين لأنهم أدركوا كبار الصحابة وجل مرويات هؤلاء عن كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الطبقة الثانية وهم أواسط التابعين، وهؤلاء من أدركوا علي ومن بقي حيا إلى عهده ومن بعده من الصحابة كحذيفة وأبي موسى الأشعري وعائشة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر، فهؤلاء معدودون من جملة التابعين لكن من الطبقة الوسطى، ويمثلون على ذلك بالحسن حسن البصري، وكذلك محمد بن سيرين، وكذلك عطاء بن أبي رباح والشعبي وغير هؤلاء. فهؤلاء معدودون في أواسط التابعين الطبقة الثالثة وهم صغار التابعين. وصغار التابعين هم من أدرك وسمع ممن تأخر موته من الصحابة، فسمعوا الواحد والاثنين والعدد اليسير، كمن سمع من أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك وسهل بن سعد وأبي أمامة البهلي ونحو هؤلاء. فكل ما من سمع من هؤلاء دون غيرهم ممن تأخر موته من الصحابة فهو معدود من صغار التابعين. ويمثلون على ذلك بابن شهاب الزهري، وكذلك قتادة ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومن شابه هؤلاء ممن أدرك من تأخر موته من الصحابة. والإمام الذهبي رحمه الله تعالى يذكر أن غالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات. يتبقى لنا الكلام عن بعض المسائل، كقول التابعي من السنة كذا. لو جاء التابعي وقال من السنة كذا، هل هو في حكم الموقوف ولا هو في حكم المرفوع؟ الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر أن رأي الجمهور أنه في حكم الموقوف، يعني لما يأتي التابعي ويقول من السنة كذا فهذا له حكم الوقف. وتأتي مسألة أخرى، وهي مسألة من أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلتقي به وكان من أهل الإسلام، فما حكم هذا الشخص؟ هذا معدود عند العلماء من جملة المخضرمين. فالمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية وأدرك حياته عليه الصلاة والسلام وأسلم، لكنه لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هؤلاء اختلف العلماء هل يلحقون بالصحابة ولا يلحقون بالتابعين. والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين. ومن هؤلاء النجاشي، فالنجاشي أدرك الجاهلية وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونه مسلما، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه موت النجاشي صلى عليه صلاة الغائب، فدل ذلك على أنه مات على الإسلام، فهو من جملة المخضرمين. وكذلك من هؤلاء سويد ابن غفلة، قال رحمه الله تعالى: فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله. يعني أن القسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة، وهو ما ينتهي الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرفوع، سواء كان هذا الانتهاء بإسناد متصل أو لا. يعني طالما أن الإسناد انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يعرف بالخبر المرفوع، بغض النظر عن كون هذا الإسناد متصلا أو ليس بمتصل. وكذلك كما يذكر رحمه الله تعالى، ما لو انتهى الخبر إلى الصحابي، فلو انتهى الخبر إلى الصحابي فهذا هو الموقوف، أما لو انتهى الخبر إلى التابعي فهذا هو المقطوع. فهي أقسام ثلاثة. لكن عندنا الآن سؤال مهم، نفترض أن الخبر قد انتهى إلى الصحابي، ووجدنا أن هذا الخبر مما لا مجال للرأي فيه، وأن هذا الصحابي لا يأخذ عن الإسرائيليات، فهل نعد هذا الخبر من باب الموقوف ولا من باب المرفوع؟ ما احنا قلنا الآن هو روى ما لا مجال للاجتهاد فيه، هذا الصحابي غير معروف بالأخذ عن الإسرائيليات، فهل هذا معدود من جملة الموقوفات ولا من جملة المرفوعات؟ هذا له حكم الرفع. لذلك لما نأتي ونقول السند الذي ينتهي إلى الصحابي هذا هو الموقوف، إلا لو كان هذا الخبر له حكم الرفع، فحينئذ يكون مرفوعا حكما على التفصيل الذي تكلمنا عنه. يبقى الشيخ هنا رحمه الله تعالى يبين أن هذه المرويات تنقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول وهو المرفوع، وهو ما إذا كان الإسناد قد انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني هو الموقوف، وهو ما إذا كان الإسناد قد انتهى إلى الصحابي. القسم الثالث هو المقطوع، وهو ما إذا كان الإسناد قد انتهى إلى التابعي. طيب، قال رحمه الله: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. يعني المسند في قول أهل الحديث هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فخرج بذلك مرفوع التابعي ومرفوع من هو دون التابعي، فهذا ليس مسندا. وهذا التعريف من الحافظ رحمه الله تعالى موافق لقول الحاكم ولغيره، وهذا الذي عليه أكثر المحدثين. قال رحمه الله تعالى: فإن قل عدده، فإما أن ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى إمام ذي صفة عالية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي. قال: فإن قل عدده، هنا الضمير عائد على ماذا؟ هنا الضمير عائد على السند، بمعنى أن السند الذي يقل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر لذلك الحديث، هذا السند إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث. فشيخنا يذكر أن الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو العلو المطلق، والذي ينتهي إلى الإمام فهذا هو العلو النسبي. فالعلو على قسمين، علو مطلق وعلو نسبي. قل عدده بالنسبة إلى حديث آخر إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو العلو المطلق، قل عدده بالنسبة لحديث آخر إلى إمام من الأئمة هذا هو العلو النسبي. والعلو مستحب عند المحدثين، ودل على استحبابه ما رواه البخاري ومسلم من حديث مجيء ضمام بن ثعلبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذا الحديث دليل على استحباب العلو. نعرف حديث ضمام بن ثعلبة لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن رسولك زعم أن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال الله أمرك بذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم نعم، إلى آخر الحديث. هذا الحديث دليل على استحباب العلو. طيب كيف ذلك؟ قالوا لأن ضمام رضي الله عنه لم يكتفي بإرسال الرسل من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى بنفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يسمع منه، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وأثنى الصحابة رضي الله عنهم على هذا الصحابي، وأثنوا كذلك على عقله، لأنه ما اكتفى بإرسال الرسل بل ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه من أجل أن يسمع منه. وأخذ المحدثون من هذا الحديث استحباب العلو، وكذلك هدي السلف يبين ويدل على هذا المعنى. فأورد الخطيب في جامعه أنهم استحبوا الرحلة، يعني المحدثين، ولم يكتفوا بالسماع بواسطة. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. ونجد أن هؤلاء المحدثين كذلك ذموا النزول، كما قال ابن المديني رحمه الله قال النزول شؤم، وقال ابن معين الإسناد النازل قرحة في الوجه. فكانوا يستحبون العلو ويذمون النزول. والعلو كما يذكر رحمه الله تعالى على قسمين، علو مطلق وعلو نسبي. لكن ابن الصلاح رحمه الله تعالى قسم العلو إلى 5 أقسام. هذه الأقسام 5 ترجع إلى قسمين، علو مسافة وعلو صفة. ما معنى علو المسافة؟ علو المسافة يعني علو القرب إما من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما من إمام من أئمة الحديث، وإما علو إلى كتاب من الكتب المعروفة، فهذا كله من علو المسافة. القرب من النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن يكون بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام عدد قليل من الرواة. القرب من إمام من الأئمة يعني أن يكون بينه وبين هذا الإمام عدد قليل، حتى وإن كان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام عدد كثير من الرواة. كذلك بالنسبة للقرب بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعروفة، كأن يكون بينه وبين سنن الترمذي أو سنن أبي داود أو صحيح البخاري أو صحيح مسلم إلى آخره عدد قليل من الرواة والمشايخ، فهذا كله يدخل في علو المسافة. وعندنا نوع آخر كما بينا وهو علو الصفة. وعلو الصفة كما يذكر رحمه الله تعالى، كما يذكر ابن الصلاح، نوعان: علو مستفاد من تقدم وفاة الراوي، وعلو مستفاد من تقدم السماع، فهما على نوعين. قال رحمه الله تعالى وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. وفيه يعني في العلو النسبي الموافقة، والموافقة هو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين بطريق أقل عدداً من طريق ذلك المصنف. ثم قال وفيه البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، نتكلم عن ذلك إن شاء الله في الدرس القادم.